راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يزيدنا علما وعملا وإخلاصا وتقى وهداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني وأخواتي الكرام، هذا هو الدرس 20 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي 3 في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا أن يكون حجة علينا، اللهم آمين. إخواني الكرام، كنا قد بدأنا في الحديث عن الحلقات القليلة الماضية عن الحج والعمرة، وتكلمنا عن هذا النسك العظيم، نسك الحج نسك ونسك العمرة، زيارة البيت العتيق. تحدثنا عن أول عمل من الأعمال ألا وهو عمل الإحرام، وقلنا أن الإحرام هو إرادة الدخول في النسك مع التلبية والإهلال، يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، وأنه تعظيما للبيت يشرع للمسلم ويجب عليه أن يهل بنسكه قبل أن يقدم على البيت بمواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليه أن يهل بالحج في ميقاته الزماني، وأما العمرة فلا ميقات زمانية لها، وإنما يهل بها في أي وقت وتقبل منه أي ساعة. وذكرنا أن هذه المواقيت 4 مواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عمر رضي الله تعالى عنه وأجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميقات 5 وميقات ذات عرق، وكان هذا الاجتهاد العمري فاتحة خير وعلم وبركة وتيسير على أهل الإسلام من زمن عمر إلى زماننا هذا، خصوصا بعد السفر إلى مكة بالطائرات، فإن هذا الاجتهاد العمري أتاح للناس أن يحرموا وهم في الطائرة إذا حاذوا مواقيتهم، ولم يلزمهم بالنزول بدنيا إلى هذا الميقات والإحرام منه أو بالرجوع إليه. وذكرنا كذلك عددا من المسائل المتعلقة بالإحرام من المواقيت، وتكلمنا عن جدة وهل تعتبر ميقاتا أم لا تعتبر ميقاتا للحج والعمرة، وقلنا إن أهل جدة يهلون من جدة باعتبارهم دون المواقيت، وأن جدة لا تعتبر ميقاتا في حق من سافر إليها بالطائرة وقد مر بأحد المواقيت، وإنما تعتبر ميقاتا لمن أتى إليها من الغرب ولم يمر بأحد المواقيت، فإن له أن ينزل بجدة ويحرم منها. وهنا مسألة يسأل عنها كثير من الزوار إلى جدة، يقولون إنهم قدموا لعمل وعمرة، قدموا لعمل وعمرة، أو قدموا لزيارة قريب لهم أو صديق في جدة ثم يعتمرون، فهل لهم أن يحرموا من جدة أم إنهم لا بد أن يحرموا من المواقيت إذا مروا بها؟ وهنا نقول إن هذه المسألة مبنية في المقام الأول على قصد هذا الزائر الذي قدم إلى جدة، فإن كان قصده الأول بمعنى المنشئ لسفره هو زيارة قريبه أو إنجاز عمله ثم سيأخذ عمرة بحكم اقترابه من البيت، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا بعد لما مر بالميقات لا نقول إنه مريد للحج والعمرة ابتداء، وإنما مريد لها تبعا، فهذا إذا وصل إلى جدة وقضى عمله أو زيارة قريبه فإنه يهل من جدة ويحرم منها إلى مكة. وأما من أنشأ في سفره إرادة العمرة، بمعنى أنه يريد ابتداء الذهاب إلى البيت الحرام والاعتمار وزيارة قريبه أو إنجاز عمله أو المرور على دكان أو متجر أو أيا كان، هي قصد عارض ثانوي، فإن عليه أن يحرم من الميقات باعتبار أن قصده الأول هو الوصول إلى مكة والاعتمار منها. وإن لم يأتها أولا وإن ذهب إلى مثلا جدة وجلس بها، نقول يجب عليك أن تحرم الميقات باعتبار ما هو المنشئ لسفرك. المنشئ لسفرك أنك تريد الحج أو العمرة، ما دمت تريد الحج هذا هو المنشئ لسفرك فإن عليك أن تحرم من الميقات. أما إذا كان المنشئ لسفرك مثلا انتداب عمل أو زيارة قريب، وقلت ما دمت قد وصلت في انتدابي إلى جدة مثلا أو في عملي إلى جدة أو زيارة قريبي أو المتجر، ما دمت قد وصلت إلى جدة فأنا سأذهب إلى مكة، أنا سأذهب إلى مكة وأعتمر. يعني أنا أكشف لكم الفرق بين هاتين النيتين. هذا الشخص الذي ذهب انتداب عمله إلى جدة ثم أراد العمرة، هو نعم منشئ للعمرة، يريد العمرة من حين بلده الذي سافر منه، ولكن لو أن عمله ألغى هذا الانتداب لما ذهب إلى مكة للعمرة، لأن القصد الأول لسفره هو انتداب العمل مثلا. فإذا ألغي الانتداب هذا لم يسافر وأجل العمرة إلى حين أن يحصل له زيارة أخرى إلى جدة أو إلى مكة. لاحظتم؟ إذا ما هو المنشئ الأصل لسفره. لكن الشخص الآخر الذي أنشأ السفر لأجل العمرة ثم سيزور قريبا، لو جاء هذا القريب وقال يا أخي أنا سافرت ترى من جدة وذهبت، لن يترك نية العمرة. لو جاء كان قال سوف أمر بمحل وجد المحل هذا مغلق، لن يترك نية العمرة، وإنما هو أصلا أنشأ السفر يريد العمرة وزيارة القريب أو الصديق أو العمل الذي سيقوم به في جدة زيارة تابعة. لذلك نقول من كان قصده الأساس الأول في سفره هو الحج أو العمرة فإن عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر به. وأما من كان قصده الأساس هو أداء عمل ما أو زيارة قريب، هذا القصد الأساس، فلما وصل إلى جدة وإن كان هو ناوي من بلده، ناوي من بلده أن يزور قريبه، ولكن المنشئ لسفره هو زيارة القريب ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد الحرام، فنقول ما دام أنه قد سافر لزيارة القريب فهذا مر بالميقات مريد لزيارة قريبه، مريد لزيارة قريبه ثم الحج، فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يحرم من جدة. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الزوار إلى أهل جدة ونحن نفرق فيها هذا التفريق. وليس المعتبر أن كل من أراد أو كان عنده نية الحج أو العمرة ولو كانت نية تابعة أن نلزمه بالإحرام من الميقات، لا. نضرب لذلك مثلا ثانيا، لو أن مكيا من أهل مكة أراد الحج في عامه فجاءه انتداب أو عمل أو تجارة سافر فيها إلى الرياض ورجع في ذي القعدة، هو من أهل مكة سافر مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام إلى الرياض ورجع، فالآن هل نقول له ما دمت قد جئت من الرياض فإن عليك أن تحرم من قرن المنازل باعتبارك قد مررت بالميقات وأنت تريد الحج من عامك ولو كنت من أهل مكة؟ نقول لا، لا نقول له أحرم من الميقات. لماذا؟ لأنه قاصد مكة لأجل أنها بلده لأجل سكنها، وإن كان هو نعم يريد الحج في ذلك العام، لذلك نقول له لا أنت مكي لا تحرم، لا تحرم من قرن، وأنت الآن تريد، أنت الآن تريد بلدك، تريد أن تسكن بلدك وأن ترجع إلى بلدك، فلما سكن في بلده جاء يوم 8 ذي الحجة أو 9 ذي الحجة فأحرم وخرج إلى عرفة، فلا بأس، هذا الواجب عليه. ولا نلزمه بأن يحرم، لا نلزم المكي الذي خرج من مكة لأجل عمل ورجع وإن كان هو في أشهر الحج وإن كان هو ناوي الحج، لا نلزمه بأن يهل من الميقات في حال رجوعه إلى مكة إلى بلده، لأنه راجع إلى بلده، راجع إلى سكنه. فكذلك من قدم إلى جدة يريد زيارة صديق أو قريب أو عمل أو يريد مثلا تجارة، ثم وهو لما بعده يسافر قبل سفره يقول ما دمت قد وصلت إلى جدة فأنا سوف أزور إن شاء الله تعالى مكة وأعتمر، نقول الظاهر والله تعالى أعلم بحكم أن نيته الأصل ليست هي العمرة فإنه لا يلزمه أن يحرم من الميقات، وإذا وصل إلى جدة فإنه يحرم من جدة ويسافر إلى مكة لأجل الحج أو العمرة، وهذا يلزمه أن يحرم من جدة. لماذا؟ لأن سفره إلى مكة كان لأجل الحج أو العمرة. هذا الذي يظهر والله تعالى في حال هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لعمل ثم بعد ذلك يذهبون للعمرة. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أي تنتفع به إن تلوته وعملت به، وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل. قال أبو الدرداء: لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. والعلم النافع يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، والخشية تنير العقل. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قوله كان من الممقوتين. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن نموذجين. النموذج الأول نموذج ألف، شخص أتى إلى جدة يريد الحج ابتداء أو العمرة ابتداء، هذا الأصل المنشئ لسفره، وسيمر في جدة بقريب أو صديق يجلس عنده يوم أو يومين ثم يذهب إلى مكة. قلنا هذا يلزمه أن يحرم من الميقات، هذا فلنصطلح على تسميته بنموذج ألف. النموذج الثاني نموذج باء، شخص أنشأ سفره لأجل انتداب أو لأجل تجارة أو لأجل عمل أو لأجل الزيارة قريب أو صديق، وقال: ما دمت سأسافر إلى جدة فسأزور البيت، ما دمت أنني قد أنشأت السفر لأجل الزيارة أو لأجل القريب أو لأجل العمل فسوف أزور البيت الحرام، وهو ناوي لهذه النية من بلده. نقول هذا لا يلزمه أن يحرم من الميقات باعتبار أنه مسافر، ليس الآن سفره لأجل إرادة الحج والعمرة، وإنما لإرادة عمل أو زيارة قريب. فإذا قضى عمله أو زيارته سيذهب من ذلك المكان من جدة لزيارة قريبه أو صديقه لأجل الحج، أو لأجل بعد زيارة قريبه أو صديقه سيذهب لأجل الحج أو العمرة. أيهما أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أيها الإخوة الكرام أن من أنشأ السفر لأجل قصد بيت الله الحرام أنه أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنشأ السفر وأحرم من الميقات لا شك أن له أجور عظيمة. هذا إنسان ترك بيته وأهله لأجل زيارة البيت العتيق. أما نموذج باء هذا، هذا إنسان ترك بيته وأهله لأجل تجارة أو عمل أو زيارة قريب أو صديق، ثم بعد ذلك سافر 60 كيلو أو 70 كيلو لأجل زيارة البيت العتيق. إذن هناك فرق، هناك فرق بين من أتى 100 كيلو وألف كيلو وألفين كيلو لأجل زيارة البيت العتيق، وهناك فرق بين من قال ما دمت سوف أصل إلى جدة فإنني سوف أحرم من هناك بالعمرة أو سوف أخذ عمرة من هناك. هذا المنشئ أنشأ سفره لأجل غرض دنيوي أو عمل دنيوي أو صلة رحم أو زيارة قريب أو تعلم شيء، ثم بعد ذلك سفر الحج والعمرة أنشأه من جدة إلى، فهذا أنشأ سفر قريب. لا شك أيها الإخوة أن نموذج ألف أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى، الذي أنشأ سفر بعيد وترك بلده وموطنه وذهب قاصدا للحج والعمرة، ولا يضره وجود القريب هذا وعدم وجوده، إن وجد قريب زاره كان بها، إن لم يوجد فهو أصلا قاصد للحج والعمرة. لا شك أن هذا أعظم أجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تأتي بهما من دويرة أهلك، يعني أن تخرج من دويرة أهلك أيا كانت في شرق الأرض أو غربها، أن تخرج من دويرة أهلك تريد الحج، وأن تخرج من دويرة أهلك تريد العمرة، هذا تمامهما. لا شك أن هذا أكمل وأفضل الأعمال، بخلاف من خرج من دويرة أهله لا يريد الحج والعمرة وإنما يريد عملا ثم بعد ذلك أنشأ الحج والعمرة، فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى بقدر عمله. لذلك أنا أضرب لكم مثلا يقرب لكم هذه الصورة. هناك فرق بين من خرج من بيته يريد الصلاة، هذا كل خطوة يخطوها إلى المسجد له حسنة. طيب من خرج من بيته يريد أن يشتري من الدكان أو أن يقابل شخصا ما ثم بعد ذلك يذهب للصلاة، فهذا الآن خرج من بيته يريد التجارة ويريد الدكان، ثم بعد ذلك لما انتهى من قضاء شغله وعمله ذهب إلى المسجد، فهذا إن شاء الله تعالى يكتب له الأجر، الخطأ تكتب له من الدكان إلى المسجد. لكن الأول كتبت له الأجور من بيته إلى المسجد، لأنه خرج في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك من خرج لأجل بيت الله الحرام فهو مأجور إن شاء الله تعالى في خروجه وفي قصد يعني إخلاصه النية لله سبحانه وتعالى، مأجور عليه إن شاء الله تعالى. كونه يخرج من بيته لا يخرجه إلا قصد زيارة البيت الحرام، إلا قصد زيارة البيت العتيق، لا شك أن هذا فيه من الأجور والفضائل العظيمة التي لو استشعرناها ولو علمنا ما فيها لا ما تهاوننا في شأنها ولا ما فرطنا في شأنها ولا ما فرطنا في شأن هذا السفر العظيم. إخواني الكرام، نريد أن ندلف الآن إلى موضوع آخر في الإحرام. إذا الإنسان وصل الميقات وأراد الحج، ما الأفضل له؟ أفضل أنساك الحج. الحج له أوجه وله صفات، فمن صفاته يمكن أن نجمل هذه الصفات فنقول إن الحج يأتي على عدد من الهيئات يجمعها هيئتان: هيئة حج مفرد، يحج الإنسان مفردا للحج، لا يخالط هذا الحج عمرة ولا يأتي بعمرة قبله ولا معه، هذا حج مفرد، أو أن يجمع معه العمرة. إذن نقول إن النسك ترجع في الأساس إلى شكلين من الأشكال: إما أن يحج مفردا للحج، وإما أن يحج ويعتمر يجمع الحج والعمرة. طيب جئنا للنسك أو الشكل الثاني، جمع الحج والعمرة، هذا له هيئتان: إما أن يجمعهما على صفة التمتع، وإما أن يجمعهما على صفة القران. إذن المتمتع والقارن كلاهما جاء بنسكين: حج وعمرة، وأما المفرد فإنه يرجع بنسك واحد. وكلاهما التمتع والقران اللي هو الجمع بين الحج والعمرة، كلاهما سمي في كتاب الله سبحانه وتعالى تمتعا. قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذه يدخل في هذه الآية المتمتع والقارن، إذن هذا التفريق بين المتمتع والقارن في واقع الأمر هو على ألسنة المتأخرين يعني من الصحابة ومن بعدهم والتابعين ومن بعدهم. وأما في القرآن الكريم فقد أدرجت كلها تحت لفظ التمتع، تحت لفظ التمتع. إذن يمكن أن نقول لو أردنا مثلا اللفظ القرآني لقلنا أن هناك إفراد وهناك تمتع. التمتع يدخل فيه الجمع بين الحج والعمرة على جهة القران، ويدخل فيه الجمع بين الحج والعمرة على جهة التمتع. إذن ما الذي نستنتج من هذا؟ نستنتج أن الأنساك على ثلاثة أشكال. الشكل الأول شكل الإفراد، وهو أن يفرد الحج. الشكل الثاني أن يجمع بين الحج والعمرة على صفة القران. الشكل الثالث أن يجمع بين الحج والعمرة على صفة التمتع. ما أفضل هذه الأنساك الثلاثة؟ ما أفضل هذه الأنساك الثلاثة؟ هل الأفضل نسك الإفراد، أم الأفضل نسك الجمع بين الحج والعمرة تمتعا أو قران؟ يعني خلونا نجعل الآن الحج التمتع والحج القران في كفة، ونجعل الإفراد في كفة، فأيهما أفضل؟ هل نقول إن الجمع بين الحج والعمرة أفضل سواء كان على وجه التمتع أو القران، أم نقول إن الأفضل للمسلم أن يأتي بالحج مفردا للحج فقط؟ هذه مسألة حقيقة من كبار مسائل العلم ومن أمهات مسائل العلم، لعلنا نأخذ إيجازا قصيرا عنها ولكن بعد الفاصل القصير. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة، وأم المؤمنين عائشة، ونسيبة بنت كعب، وأم حرام بنت ملحان، وحفصة بنت سيرين، وفاطمة بنت عبد الملك، وزبيدة بنت جعفر، وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين، هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن مسألة من أمهات مسائل، من كبار مسائل العلم، ألا وهي مسألة ما هو أفضل نسك يتعبد به المسلم القادم إلى مكة لأجل الحج؟ هل الأفضل له أن يفرد الحج أم الأفضل له أن يجمع مع حجه عمره، سواء كان هذا الجمع على وجه التمتع أو على وجه القران؟ والظاهر والله تعالى أعلم من استقراء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التمتع أو الجمع بين الحج والعمرة، الجمع بين الحج والعمرة سواء كان على وجه التمتع أو القران، أنه أفضل من الإفراد، والله تعالى أعلم. دلنا على هذا عدد من الأمور، أول هذه الأمور سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم، قال أحرم صلى الله عليه وسلم بنسك الحج والعمرة في نسكه وفي حجة الوداع. إذن فعله صلى الله عليه وسلم أنه قرن الحج والعمرة. الأمر الثاني أو الدليل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وأمرهم أن يحلوا إحرامهم بعد أن طافوا وسعوا بالبيت وأن يجعلوها عمرة، وأن يجعلوها عمرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولتمتعت معكم، أو قال صلى الله عليه وسلم ولأحللت معكم. إذن تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لو لم يسق الهدي وأنه تمتع مع أصحابه، هذا لا شك أن فيه دلالة أفضلية. الدليل الثالث دليل عقلي، وهو أن نقول إن العقل دلنا على أن من جاء بنسكين أفضل ممن جاء بنسك واحد، إذن هذا فيه دلالة. الدليل الرابع أن نقول إن كثرة أعمال التمتع والقران دليل على أفضليتها على الإفراد. هذه أبرز وأهم الأدلة التي جعلتنا نجمع الحج مع العمرة، ونقول إن جمعهما سواء كان على وجه التمتع أو القران أفضل من إفراد الحج وحده فقط. بعض أهل العلم يقول إن إفراد الحج أفضل، ولا شك أن هذا القول كذلك له يعني وجهه من النظر القوي، وهو يقول مثلا اعتمد على بعض آراء الصحابة التي ترى أن إفراد كل نسك بسفرة مستقلة أنه أفضل، وهذا لا شك أنه رأي معتبر وقوي وله وجه من النظر. طيب يأتينا مسألة أخرى، الرتبة الثانية، ما دمنا قد قررنا أن الجمع بين الحج والعمرة أفضل، هل الأفضل أن أجمع بينهما على جهة التمتع أم أجمع بينهما على جهة القران؟ وهذه مسألة كذلك من مسائل العلم الكبار. والظاهر والله تعالى أعلم أن نقول إن من ساق الهدي من الميقات الأفضل له أن يقرن، الأفضل له أن يقرن، بل الصحيح الواجب في حقه ألا يحل من عمرته بعد طواف وسعيه، بل إن سوقه للهدي يعتبر مانعا له من الإحلال، فلا يمكنه أن يأتي بعمرة يتحلل منها كما يفعل المتمتع، بل لا بد عليه أن يبقى على إحرامه لكونه قد ساق الهدي، وهذا هو ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يؤيده السنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسق الهدي كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل في حقه أن يتمتع، وهذا يؤيده السنة القولية، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا. إذن نحن نقول الأفضل في من ساق الهدي أن يجمع بين الحج والعمرة على صفة القران، والأفضل في من لم يسوق الهدي أن يجمع بين الحج والعمرة على صفة التمتع. طيب يبقى عندنا مسألة ثالثة، وهي، وهذه مسألة دقيقة جدا، هل الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن أم الأفضل ألا يسوق الهدي ويتمتع؟ لاحظتم؟ نحن فرقنا المسألة الثانية، قلنا من ساق الهدي فالأفضل له القران، ومن لم يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. طيب لو إنسان سألنا قبل الميقات وقال هل الأفضل أن أسوق الهدي وأقرن أم الأفضل ألا أسوقه وأشتريه من مكة وأتمتع؟ وهذه المسألة ناقشها الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وأطال النفس فيها، ورجح حقيقة قولا صحيحا تسنده الأدلة، وهو أن الأفضل في من سألنا هل الأفضل أن أسوق الهدي وأقرن أم الأفضل ألا أسوقه وأتمتع، الظاهر والله تعالى أعلم أن نقول له إن موافقتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الفعل بأن تسوق الهدي وتقرن أفضل من عدم سوق الهدي مع التمتع. لماذا؟ أولا لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي. الأمر الثاني أن سوق الهدي فيه شعيرة وتعظيم للبيت وفيه تكثير للأجر، كون الإنسان يقدم على البيت وهو قد ساق الهدي لا شك أنه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، نريد أن نتحدث عن أركان الحج الأساسية. أركان الحج الأساسية هي الإحرام، وهذا حقيقة بعضهم يعتبر ركن وبعضهم يعتبر شرط من شروط الحج، باعتبار أصلا أنه لا يسمى حاجا إلا إذا نوى أن يدخل في النسك، إذا أراد الدخول في النسك. إذا الإحرام هذا شيء أساسي، لكن من وقف بعرفة وهو لا يريد الحج، فرضا وقف بعرفة يريد التجارة، كان يبيع ماء في عرفة، فلما انصرف من عرفة ذهب مع الحجاج إلى مزدلفة يريد أن يبيعهم ماء، فقال له قائل وهو في مزدلفة، قال له يا أخي أنت الآن قاعد تنتقل من الحجاج، لما لا تحج؟ قال خلاص إذا أنا نويت أني حاج الآن. نقول لا، ما يجزيك، لأنك ما أحرمت قبل وقوف عرفة، لازم تقف في عرفة محرما. إذا الإحرام ركن وشرط أساس في الحج، وهو بمثابة النية في الصلاة، بمثابة النية في الصوم في صوم الفرض، بمثابة النية في الزكاة، بمثابة النية. وجود الإحرام معناه أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا النسك، إذن هذا الإحرام. الركن الثاني هو الوقوف بعرفة، والحج عرفة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل الوقوف بعرفة. الركن الثالث من أركان الحج هو طواف الإفاضة، هو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة اتفق أهل العلم على أنه يكون بعد عرفة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل طواف الإفاضة وأحكامه وأنواع الأطوفة وأحكامه إن شاء الله تعالى. هذه ثلاثة أركان أساسية الحج، وبعض أهل العلم زاد ركنا رابعا وهو السعي، قال إنه ركن من أركان الحج، والصحيح والله تعالى أنه ليس بركن وإنما هو واجب من واجبات الحج. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الأركان الثلاثة هذه أركان أساسية لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا نسيانا، من لم يأتي بها فليس بحاج. لكن الواجبات هي أمور واجبة ولازمة، ولكن قد تسقط للعذر أو السهو أو النسيان وتجبر بدم يذبحه الإنسان، يعني يمكن جبرها. أما الأركان فمن لم يأتي بها لا يمكن أن يجبرها، يعني من لم يقف بعرفة هذا لا يعتبر حاجا، لو ذبح يعني 100 هدي ما يعتبر حاجا، فاته الحج. إذن عندنا الإحرام والوقوف والطواف الإفاضة، هذه ثلاثة أركان، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيل واجبات الحج ومستحبات الحج وواجبات العمرة وأركان العمرة، لكن نحن الآن حديثنا عن الأركان. وبعض أهل العلم قال إن من أركان الحج أضاف لها السعي، ولكن في الحقيقة هذا قول ضعيف، الصحيح والله تعالى أعلم أن السعي من واجبات الحج وليس من أركانه، بمعنى آخر أن السعي يمكن أن يجبر بدم، ومن لم يسعى يمكن أن يصح حجه أو تصح عمرته، ولكن من ترك الطواف أو ترك الوقوف أو ترك الإحرام فهذا أصلا لا يمكن جبره، لا يمكن جبره بدم. طيب، تحدثنا عن الإحرام وقلنا إن الإحرام أول ركن من أركان الحج، وقلنا إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية يصاحبها إهلال وتلبية، بمعنى أنه أشبه بمثابة أو هو بمثابة تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة. إذن هذا هو الإحرام. هناك معنى للإحرام، ما معنى الإحرام؟ ما الفرق بين تحريم الحج، إحرام الحج، وإحرام الصلاة؟ ما هو اللفظ الذي يدخل به في الصلاة أو اللفظ الذي يدخل به في إحرام الحج؟ هذه مسائل تتعلق بالإحرام، وسوف نناقش معنى الإحرام وتحريماته، يعني محظوراته، سوف نناقشها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع،